أهلين زكريا، كيف حالك؟ الحمد لله مشتاق والله. طيب اخبارك؟ الحمد لله الحمد لله، الحمد لله. الله يوفقك يا شيخ. الله يحفظك. عندك شوية أسئلة. تفضل. حكم أذان الزوجة للزوج مع إمامة الزوج. كيف؟ حكم أذان الزوجة لزوجها. كيف لزوجها يعني؟ مين الإمام؟ الإمام الزوج، ولكن الأذان الزوجة تؤذن للصلاة. لا لا يجوز. لا، إنما يؤذن هو الرجل، أما إذا صلت لنفسها ولبنات جنسها فتؤذن.